الاستاذ. ها مفعول بالمنصوب لفعل محذوف تقديره الزم منصوب على نصب الفتحه الظاهره. تمام. اللي حصل الفعل وجوبا ولا جوازا؟ انها وجوبا. وجوبا ما شاء الله. والحظر الثانيه توكيد لفظي منصوب على نصب الفتحه. جزاك الله خيرا اخي صايب، ربنا يحفظك يا ابني، ربنا يكرمك. اللي بعده، طاعة الله فبها تدخل الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. معانا صايب تاني. السلام عليكم. الله وبركاته. طلع بمنظرين ولا ايه؟ يلا طيب اتفضل يا صايب. مفعول انقطع الاتصال يا صايب. انا اياك والحسد، انا اللي حسدتك يا صايب. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. ما شاء الله لا قوة الا بالله، بارك الله فيك. اهو يا عم استاذ عربي بس بيقول حسدته. طيب هقول طاعة الله، هقول طاعة هنا إغراء، ودي مفعول به الفعل محذوف جوازا. طيب الأخت آلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ما شاء الله، خلاص طاعة الله احنا قلناها. ميس. اللي بعدها، إياك والعجلة. إياك ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. كملي. الكاف لا لا لا لا لا، كملي يا آلاء. مفعول به لفعل به منصوب علامة نصبه الفتحة، اللي فعل محذوف، فعل محذوف وجوبا تقديره احذر. احنا عايزين اياك من الاول يا الاء. ماشي من الاول. ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. جميل جدا. والكاف، كاف الخطاب ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. لا احنا قلنا كاف الخطاب لا محل من الاعراب. لا محل لا من الاعراب. بصي يا اختي، مفيش ضمير يضاف لضمير. تمام. طيب اتفضلي اللي بعدها. الواو حرف عطف، حرف عطف من عطف جملة على جملة. تمام. العجلة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة لفعل محذوف بعد الواو تقديره احذر. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. الكبر، الكبر. اختنا نورهان، السلام عليكم. وعليكم السلام. واضح انكم عايزين تتنافسوا تاني ما شاء الله، اتفضلي. الكبر مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. جميل. منصوب علامة نصب الفتحة. حلو. والكبر توكيد لفظي منصوب علامة نصب الفتحة. جميل. اجعلي للسناف، وان حرف ناسخ مبني على كلها. لا محل له من الاعراب. والهاء اسم ان منصوب علامه نصبه الفتحه. جميل. شيمه خبر ان مرفوع علامه رفعه الضمه. وطالحين، الطالحين، الطالحين، الطالحين مش الصالحين، وعلامه جره الياء. جزاك الله خيرا ما شاء الله. طب اقول لك يا نورهان، ممكن حضرتك تخلي لنا حذف الفعل جائز؟ جائز؟ آه. الكبر، الكبر فإن ال إيه الجملة؟ طب ممكن تجيب جملة؟ إيه. خمسة، رقم خمسة. الكبر فإنه شيمة الطالحين. عندك غلطة في النطق. إيه هو؟ أنت قلت الكبر. الكبرة، الكبرة. أيوة كده، عشان لو قال لي أضبط. الكبرة عشان إيه؟ الكبرة فإنه شيمة الصالحين. أو الطالحين، استغفر الله، الطالحين. جزاك الله خير نورهان. اللي بعدها، الصدق والأمانة فإنهما صفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع نورهان تاني، تفضلي. أنا؟ أيوه تفضلي. مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره تقديره إلزم. ما شاء الله ماشي. والواو حرف عطف. ماشي. والأمانة مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره. لا لا لا, لا, لا. جوازا. لا، في نقطة، احنا دلوقتي انت دخلتي اياك في الصدق والامانة، ده معطوف. الامانة معطوف، معطوف. تمام، اتفضلي. معطوف منصوب علامة نصب الفتحة. ها. ان حرف ناسخ مبني على السكون لا محل له من الاعراب. مبني على الفتح. مبني على الفتح. ماشي. وهما اسم ان لا، ضمير مبني على السكون. ماشي. في محل نصب اسم ان. ها. صفة خبر ان مرفوع علامه رفعه الالف. ماشي. وحذفت النون للاضافه. ورسول مضاف، مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره. ما شاء الله. والله لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره. صلى الله عليه وسلم. لا كملي بقى، ما انت قلت الجمله هتقف عند دي. صلى الله عليه وسلم. ايوه. صلى فعل ماضي مبني على الفتح. ها. الله لفظ الجلاله فعل مرفوع علامه رفعه الضمه. جيد. عليه على حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. ما شاء الله عليك. عليه والواو حرف عطف. وسلم فعل ماضي مبني على الفتح. والجمله كلها لا محل لها من الاعراب. لا لا لا لا، انا كنت انا بخليكي تعربيها عشان دي. صلى الله. عايزه تقولي جمله اعتراضيه. انت طبعا ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويحفظك لاهلك ما شاء الله، لكن انت دلوقتي جمله اعتراضيه لما تعترض الكلام. ايوه صح كده. ايوه لما اقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر. اتناب اتناب. يبقى دي جمله اعتراضيه. ايوه اتناب. انما دي مش جمله اعتراضيه. الجمله هتطلع لك كده، ده هي بعد رسول الله وفي اخر الكلام مش اعتراضيه خالص. هتبقى ايه؟ هتبقى حال. حال لكلمه رسول الله. ايوه عشان هي معرفه. ايوه بالظبط كده، ربنا يحفظك. وسلم هتبقى معطوفه على الجمله اللي قبلها في محل نصب. ما شاء الله عليكي ما شاء الله، ربنا يحفظك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والكل يقول كده برضه، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. ها اللي بعدها رقم 6 او رقم 7. 7 التعاون على البر ايها المسلمون. التعاون. تفضل يا اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل حبيبي. التعاون على البر. التعاون. ها اسمه ده مفعول به الفعل محذوف وجوبه تقديره الزم. التعاون على البر. انا بفكرك بس. التعاون على ها وجوبا برضو. مفعول به، مفعول به الفعل محذوف. ما شاء الله وليد بيقول لك اهو. جوازا تقديره جوازا منصوب على تنصيب الفتحه. ايوه كده ما شاء الله صح. على حرف جر لمحل له من الاعراب. ماشي. البر اسم مجرور وعلامه جره الكسره. ماشي. ايوه حرف نداء. طيب هو ايها المسلمون ده عندكم في ثالثه ثانوي. لو عايز تعربها اعربها، بس ايه نقول ايو ده منادى مبني على الضم في محل نصب، والها للتنبيه، والمسلمون دي نعت مرفوعه وعلامه رفع الواو. جزاك الله خيرا حبيبي، ربنا يحفظك يا اسلام. الصديق الصديق بين اول ده اسلوب ايه؟ اسلوب ايه يا وليد؟ الصديق اغراء صح ما شاء الله. اختنا عائشه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصديق الصديق قلناها دي اغراء، وليد قالها هنا في الاستوديو ما شاء الله عليه. تمام، عايزين اللي بعدها بقى. الصديق الصدق الصدق. الغدر. الغدر مفعول به، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. وجوبا برضو ولا جوازا؟ جوازا جوازا. ايه احنا بننسى. مش عايزين ننسى دي يا جماعه، مش عايزين ننسى دي. تمام. تكملي اعراب يا عائشه؟ ايه تكملي الباقي ولا تاخدي العشرة؟ اخد العشرة. طب خدي رقم 10 اتفضلي. المروءة والشهامة. ها المروءة مفعول به لفعل محذوف فعل محذوف وجوازا. هنا وجوبا وليد بيصلح لك اهو. ايه وجوبا لان المروءة والشهامة. انقطع الاتصال. طيب ربنا يحفظك يا عائشة جزاك الله خيرا. طيب معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا احمد. الحمد لله. انا بقول لك اتفضل، ما بقولش عامل ايه. طب انت عامل ايه؟ اللي هي 10. اتفضل. المروءة تبقى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره الزم منصوب علامة نصبه الفتحة. جميل. الواو حرف حرف عطف، حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب. جيد. الشهامة معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة. ها. وأي ضمير مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم. والهاء للخطاب. للتنبيه. خطاب للتنبيه. ازاي؟ للتنبيه. والعرب والعرب ايه يا استاذ؟ تبقى ايه؟ تبقى بدل يا حبيبي. بدل. ايوه، لان احنا قلنا لو كان مشتق بعد ايوه ايتها يبقى نعت مرفوع. ايوه. انما لو كان جامد يبقى بدل. يبقى بدل مرفوع. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. طيب معانا بقى امتحانات سنوات سابقه، يعني ممكن يكون في سؤال لسه ما خدناهوش، ممكن نعديه السؤال ده، لكن اغلب الامتحان على ممر من المنهج في النحو ان شاء الله. نشوف بقى فقرات الامتحان وبيجي السؤال ازاي ان شاء الله. يلا مع بعضينا. طيب الاول عايزين نعرب كلمه معرفه. عايزين نعرب كلمه معرفه. قول المثقف ساع دائما. اختنا نورهان السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي اعربي كلمه معرفه. المثقف مبتدأ؟ لا احنا مش عايزين الفقره كلها. لا لا ما شاء الله. امال ايه؟ احنا عايزين نعرب كلمه ما تحت خط معرفه. معرفه. طب ثانيه واحده. فهو أكثر منه أكثر معرفة. تمييز. ما شاء الله. تمييز منصوب على نصب الفتحة. تمييز منصوب على نصب الفتحة الظاهرة صح ما شاء الله عليه. طب القراءة على الدرس بتاعنا اهو. القراءة مبتدأ مرفوع على رفع الضمة. آه. طب ثانيه واحده ما سرش بجنون ده. طب اتفضلي اقري. فهو اكثر منهم معرفه وهم الاكل. بقول فالقراءه حتى تهواها. ايوه اسمها. هو ده مبتدا بيخبر عنه؟ ايوه اللي هي ولا بيخاطب وبيكلم؟ لا اللي هو اغراء مفعول به. ايوه كده صح ما شاء الله. مفعول به لفعل محذوف تقديره الزم منصوب علامه جزم الفتح. محذوف ايه بقى؟ جوازا. جوازا صح ما شاء الله عليكي. طيب اللي بعدها جزاك الله خيرا بقى، ربنا يحفظك يا نورهان ما شاء الله. طيب عايزين تنمو يا جماعه، تهيئ لك ان تنمو. ان دي اداه خدناها زمان خالص، أن لن كي حتى لم التعليل، أدوات نصب الفعل الإيه؟ المضارع. خدتها السنة اللي فاتت يا وليد، نسيت السنة اللي فاتت. طب خليك مركز في النهاردة بس ماشي. هقول إيه؟ هقول تنمو. طيب ماشي، هقول تنمو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضرتك والتدريبات تاني، ربنا يكرمك ويبارك فيك. يلا هيظهر لك برضو الامتحان، هنقول ومن يجعل الكتاب طبعا ومن يجعل. معانا اخونا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عبد الرحمن. طب الكتاب دوت تبقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. جيد ما شاء الله. طبعا عايزين نشوف بعد الاعراب كده، خليك معانا يا عبد الرحمن. نشوف أول طلب عندنا من الاستخراجات. هيظهر لك دلوقتي الاستخراج حضرتك وتجي لك الفقرة مرة تانية. هنشوف الأول إيه المطلوب من حضرتك هنا في الفقرة دي. أنت تابعت الإعراب معانا؟ تابعت. تابعت كله؟ كله. ربنا يكرمك ما شاء الله. طيب استخرج اسم تفضيل وزنه. اسم تفضيل. استخرج اسم تفضيل وزنه. طب معلش الفقرة؟ القطعة تاني؟ أه. تبقى هو أكثر. أكثر اوزنه على وزن أفعل. على وزن أفعل ما شاء الله. أفعل مؤنثه إيه؟ فعلاء. يا راجل فعلة. فعلة أيوة كده. يعني أكثر مؤنثها إيه؟ تبقى صح كثرة. كثرة نعم. ربنا يبارك لك عبد الرحمن ما شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. الأخت نعمة الله من ليبيا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت نعمة الله ما شاء الله متخصصة في الإعراب. نبدا من اول الفقره بقى ونعرف. نعم اتفضلي. المثقف مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الطائيه على اخره وهي اسم مفعول. ما شاء الله. وما فعله؟ ثقف. لا ثقف. ثقف فعل اسم نائب فاعل اسم مفعول. طيب المثقف نائب الفاعل مستتر.